لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، القصة التي بين أيدينا اليوم هي تبين أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي العباد لمصلحتهم، حتى وإن كان في الظاهر البلاء شديد والعقوبة شديدة، لكن أحيانا لا يأتي الخير إلا بذلك، ولا يرجع العباد إلا بذلك، فيكون الظاهر عذاب والباطن رحمة، ويكون الظاهر بلاء وحرمان، ويكون الظاهر بلاء وحرمان والباطن عافية وعطاء. لكن قليل من الناس من يفهم رسائل الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا في يعني فيما يفعل في عباده جل وعلا، كل حاجة بيعملها لابد أن تفهم من خلال المنظور الشرعي. يعني أنت فاهم كيف يتعامل الله مع العباد في حال صلاحهم، كيف يتعامل معهم في حال فسادهم، بالتالي تقدر تترجم البلاء. البلاء لما بيأتي الأنبياء غير لما بيأتي للفاسدين، غير لما يأتي الكفار. كل بلاء بيترجم ترجمة معينة. الترجمة دي بعرفها منين؟ من حالك أنت المترجم. فإذا كان عند الأنبياء مثلا ممكن نفس البلاء، يعني ممكن أجيب لك نبي مثلا بتولي بمرض وكافر بتولي بنفس المرض، طب هل في فرق من الاثنين؟ فرق كبير. إذا ابتلي النبي فإنه لا يبتلى عقوبة قطعا، لأنه لا إثم عليه، إنما يبتلى لرفع الدرجات. قال وأن لك أجران، قال نعم صح. أما الكافر فلا يتصور أن يبتلى لرفع الدرجات، إن ليس له أصلا درجات حتى ترفع، فيكون بلاء من باب العقوبة أو من باب التحذير. لكن اللي في النص ده بقى هو اللي مشكلة. لو مسلم عاصي لما يبتلى دي بقى السبب، إذا كان فعلا المسلم ده يعلم من حاله أنه بعيد عن الله جل وعلا، ويعلم أنه يعني مقصر في العبادات، مقصر في الواجبات، يقع في المحرمات، فليفهم هذه الرسالة أن الله لا يبتلي إلا ليحذره، إلا ليرده إليه جل وعلا. فإذا فهم خلاص يرتفع البلاء، إذا لم يفهم يستمر البلاء ويزيد ويزيد لمحاولة إعادته، يزيد لمحاولة إعادته. إذا وصل الأمر به أنه لم يفهم كل الرسائل، فإن الأمر ينقلب إلى الناحية الثانية ويتحول الأمر إلى عافية. لكن العافية دي ما بتكونش عافية رضا، بتكون عافية استدراج، تكون آخر حاجة بآخر مرحلة خلاص، يعافى تطول به العافية، لا يبتلى واستمر على ذلك، ثم يأخذه الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة. دي بتكون آخر مشكلة. فبالتالي اللي ما بيفهمش هيندم. لازم تفهم اللي بيحصل فيك، ولازم دايما تسأل نفسك أنا بيحصل فيا كده ليه، ولازم تترجم صح عشان تاخد قرار صح. قصتنا من الباب دوت، ناس ربنا ابتلاهم ابتلاء شديد لكن فهموا بسرعة جدا وتابوا وتغير بهم الحال تماما. قصة أصحاب الجنة التي وردت في سورة القلم. القصة هي لرجل من اليمن، رجل كبير من اليمن من بلدة قرب صنعاء، يقال أنها على بعد 6 أميال من صنعاء. هذا الرجل كان رجل صالح، رجل طيب، رجل خير، وكان عنده بستان كبير مليء بالزروع والثمار، وكان رجلا تقيا نقيا طائعا. كان يعتاد عندما يأتي الحصاد أن يأخذ لنفسه الثلث، وأن يرد إلى الأرض الثلث، وأن يتصدق بالثلث. وكان بستانه بستان عجيب ليس كأي بستان، كان بستانه ينبت أضعاف ما ينبت أي بستان، لذلك كان الناس يسمونه في اليمن الجنة، يعني سميت أصحاب الجنة، وتميزت يعني اسم الاسم باسم دوت الجنة، لأنها كانت لها ثمر غير أي ثمر، ثمرها كبير غير الثمر اللي حوالينها، ثمرها كتير أكثر مما تسمى الأرض العادية، وكان هذا بسبب صدقة هذا الرجل. الرجل ده استمر على كده كتير، كان التلت ده ما يخشش بيته، يعني إذا حصد الحصاد التلت ده ما يخشش البيت، على طول يطلع من الأرض إلى الفقراء، ثم ينتفع هو بالثلث ويرد إلى الأرض الثلث. مكث على ذلك مدة طويلة، كان عنده 5 ذكور صغار كبروا على هذه الحالة، شايفين أبوهم بيعمل كده، شايفينه كل شوية تيجي الحصاد، وطبعا هم بيتعبوا فيه وبيقعدوا يجمعوه وبيقعدوا مش عارف ايه، وبعد كده يقول لهم التلت ده يطلع الفقراء، فهم يروحوا مطلعين وراضين وساكتين. كانوا 5 أولاد، كان فيهم الولد اللي قيل ان هو الأوسط فيهم، يعني كان يشبه ايه اباه، كان صالحا فقيا، كان يعلم ان الخير فيما يفعل ابوه، لكن الاربعه التانيين كانواش كويسين، كانوا شايفين ان ابوهم بيعمل بيخرف، شايفين ان ابوهم بيعك الدنيا، وكانوا يقولون عنه انه احمق يضيع مالهم، لماذا لا يبقي لنا الثلث، وكانوا يتهمونه بالحماقه والغباوه، تخيل. بس هو كانوا يقدروا يعملوا حاجه. لما كبر الوالد الكريم ورق عظمه تعب وقعد في البيت، وكان يأمر أولاده أن يفعلوا مثل ما يفعل، فحاولوا محاولة إن هم ما يعملوش كده، وجي في يوم الحصاد وخدوا التلت دوت وما كانوش هيطلعوا للإيه للفقراء، فعلم أبوهم بذلك فنهرهم نهرا شديدا، خرج إليهم على مرضه وكاد أن يضربهم بالعصا لأنهم خالفوا أمرهم، وشدد عليهم في الوصية ألا يتركوا فعلته أبدا وألا يخونوا ما أوصاهم به أبدا. طال عليه الوقت ثم مات. بعدما مات اجتمع الأولاد وقرروا أن ينقضوا عهد أبيه، قرروا ألا يعطوا مسكينا شيئا من الأرض، وقالوا لقد كان أبونا أحمق إذ كان يضيع علينا الثمار ويذهب منا يعني ما تأتي به الأرض. ابنهم أخوهم الوسطاني دوت أنكر عليهم بشدة وذكرهم بوصية الوالد وشدد عليهم في الكلام، حصل بينهم مشادة خناقة وانتهت بضرب هذا الولد، والأربعة تلموا عليه وضربوه ضرب شديد حتى لم يستطع أن يخالفهم، فصار مكرها بين أيديهم، يقولهم خلاص بقى ياخدوه يودوه زي ما هم عايزين، هو لا يملك أن يغير من الإيه من الواقع شيء. اجتمع الأولاد في ليلة الحصاد، كان الحصاد جي وقته بقى، كل سنة الرجل كان بيطلع خلاص التلت ومتعود على كده، ثم جاءت السنة التي مات فيها وجاء حصاد هذه السنة، فاجتمعوا سرا وقرروا ألا يعطوا مسكينا شيئا. وهنا بدأت المأساة وحصل الوعيد ونزل بهم البلاء، قال تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا، تخيل، ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. قوله تعالى إنا بلوناهم، كلام على مين؟ على أهل مكة. إنا بلوناهم يعني فعلنا بأهل مكة كما فعلنا بأصحاب الجنة، لأن أهل مكة لم يشكروا النعم ولم يكونوا يطعموا المساكين ولم يشكروا نعمة الله عليهم بالعافية والصحة ورحلة الشتاء والصيف، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، حرما يجبى إليه ثمرات كل شيء. لما جاءهم رسول ودعاهم إلى توحيد الله الذي أشير إليه في قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، وجحدوا هذه النعمة وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أصيبوا بالمجاعة، أتت عليهم سنية كسنية يوسف بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أكلوا ورق الشجر وحتى طحنوا الجلود ومزجوها بالدماء وأكلوها. خل وصل الحال بأهل مكة اللي هو كانش بيقطع منهم الثمر أبدا، لا شتاء ولا صيف، ثمار مش أكل العادي، الفاكهة ما بتقطعش عندهم لا شتاء ولا صيف. وصل بهم الحال أن أكلوا ورق الشجر وطحنوا الجلود، نشفوا الجلود وطحنوها وسفوها، فبلاهم سبحانه وتعالى بهذه السنين لعلهم أن يتوبوا ويرجعوا. لكن أهل مكة تأخر فهمهم إلى ما بعد الفتح، أما أصحاب الجنة فأسرعوا في التوبة. فربنا ادالهم نموذج لناس حصلهم نفس البلاء لكن بسرعة تابوا، فربنا أبدلهم خيرا من هذه الجنة. هذه رسالة إلى أهل مكة، إن بلوناهم، بلونا أهل مكة كما بلونا أصحاب الجنة. ماذا فعل أصحاب الجنة؟ أقسموا بالله، شو الفجر، أقسموا بالله ألا يفعلوا الخير. سبحان الله، هذا من العجيب. أقسموا لا يصرمونها، يصرمونها يعني يحصدونها، مصبحين مبكرين جدا، طلعوا في أول النهار قبل أن يأتي المساكين. المساكين على ما بيصحوا ويجوا يكون هم خلصنا وخدنا الحاجة ويجري عم قبل ما يشوفك مسكين. أن يغدوا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون، لا يستثنون يعني لا يتركون شيئا لفقير، استثناء يعني هياخدوا كله مش هيسيبوا حاجة. لا يستثنون يعني لن يتركوا شيئا لفقير استثناء، وقيل لا يستثنون يعني لم يقولوا حتى إن شاء الله ولا يستثنون. فجريمة، جمعوا عدة جرائم. الجريمة الأولى أنهم وقعوا في عقوق الوالد، في عقوق الوالد بعد الموت، هذا رأس عقوق الوالد بعد الموت، وهو نقض الوصية، خيانة الوصية، لأن أباهم أوصاهم بأمر جائز، لو أن رجل أوصى بثلث ماله فهذا أمر جائز، هو أوصى بأمر جائز فليس لهم أن ينقضوه، فبدأوا بنقض وصية أبيهم. الناس دايما بتبص القضية إيه؟ لقضية أنهم منعوا الزكاة أو منعوا الحق الفقير، لا، بص المشكلة الكبيرة أنهم أعقوا الوالد، وعقوق الوالدين هو من أكبر الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل أخبره أن والده قد مات، قد بقي من برهما شيء، قال إنفاذوا وصيتهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وبر صديقهما، وسرد له النبي صلى الله عليه وسلم أمور، فكان مما حكى له إنفاذ الوصية. إذن عدم إنفاذ وصية الوالد كان عقوقا شديدا، فضل عن سبهم لأبيهم، هذه مشكلة تانية. وهذه رسالة تقدم لكل من يعق الوالدين. كم نرى هذا الأمر، لا أقول في غير الملتزمين، هذا طبيعي في غير الملتزم، لكن هذا موجود في وسط الملتزمين. وغلط أننا نسميه ملتزم، لأن الإنسان إذا كان عاقا لوالديه فلا يليق ولا يصح أن يسمى ملتزما أبدا، بل هو فاسد، فاسق، مجرم، لأن وقع في أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال وشهادة الزور وقول الزور، كما هو في الحديث ثابت. عقوق الوالدين إن أسرع الذنوب معاقبة في الدنيا هو عقوق الوالدين، لازم قبل ما تموت تشوفه. والعكس، بر الوالدين هو من أعظم العبادات، فكيف يكون أخ محافظ على الصلاة، محافظ على الفجر، محافظ على ورد القرآن، وهو يعق الوالدين، يتطاول عليهم في الكلام، لا ينكسر بين أيديهما، يسفه كلامهما. وده بيحصل، والناس بتشتكي، الناس بتجينا بتشتكي تقول الله عندنا في ابننا ما بيسمعش كلامنا، وابننا ده اللي هم بيحكوا عنه كويس جدا في المسجد، بيحفظ قرآن وأخ طيب جدا، احنا ما نعرفش حاجة. يجي الوالد أو الوالدة يشتكي من ولد أنه يعق الوالدين، كارثة كبيرة. ما فائدة الصلاة إذن؟ زهلك الإنسان بسبب عقوق الوالدين. يبقى إذن يعني أول شيء ينبغي أن نتعلمه من هذه القصة أن عقوق الوالدين له عقوبة معجلة، واللي حصل فيهم ده من أسبابه عقوق الوالد هذا الرجل الصالح الذي مات. وعلى الناحية الثانية، بر الوالدين لا يعدله شيء، لا يعدله شيء. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه جاء رجل وأخبره أنه قد قتل نفسا، قال هل لي من توبة؟ فسكت ابن عباس وأعرض عنه، فقال ابن عباس أقول لك هل لي من توبة؟ فسكت وأعرض عنه، هل لي من توبة؟ سكت. فمضى الرجل حزينا مهموما. فلما اقترب من الباب نادى عليه ابن عباس قال: يا هذا، ألك أم؟ قال: نعم. قال: أحسن إليها فإني أرجو أن يغفر الله لك. فقال له جليسه: يعني إيه موضوع أنت؟ ليه قلت له الموضوع كده؟ قال: نظرت في العبادات فلم أجد أعظم من بر الأم. يعني دي الحاجة الوحيدة اللي أقدر أقول له دي اللي تنفع تبقى قصاد القتل اللي أنت عملته دوت. أشوف ابن عباس، شوف الفقه اللي عنده، مش لاقي حاجة يقولها له، مش عارف أقول لك اعمل إيه عشان تكفر عن القتل. لم يجد ابن عباس إلا بر الأم. سبحان الله، فهمهم عميق. إذن أول كارثة وقع فيها أصحاب الجنة عقوق الوالد. إياك إن أبوك يسمع منك كلمة سيئة، إياك إن أمك تقول لك اعمل حاجة ما تعملهاش، حتى لو تقول لك حاجة بسيطة سارع إلى ذلك. إياك تتصل بيك في التلفون وما تردش عليها، إياك أبوك يتصل بيك وما تردش عليه. اوعى تعاملهم معاملة دي، طنشهم، هذا كأنه نداء، فهذا لا يجوز أبدا، هذا من سوء الأدب مع الوالدين. بل أنت تسارع إلى إلى إلى الحرص على ما يحبون، وأن يعني لا تنتظر حتى يطلبون منك شيئا، بل أنت تبادر وتسارع بالهدية والعطية والسؤال ونحو ذلك. المهم استمر بهم الحال وعزموا على ذلك ولا يستثنون. ناموا وقالوا: بكرة هنصحى الصبح بدري ولن نترك ثمرة إلا ونأخذها. ناموا بعدما مكروا مكر السوء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وإذا بالله سبحانه وتعالى يمكر بهم من فوق سبع سماوات وهم لا يشعرون. مكروا فمكر الله بهم، والجزاء من جنس العمل. مكروا في الخفاء فمكر الله بهم في الخفاء من حيث لا يشعرون. وهم نائمون طاف عليها طائف من ربك، وهم نائمون فأصبحت كالصريم. طاف عليها طائف، قيل طاف عليها صقيع، فلم يبق منها ثمرة واحدة. وقيل طاف عليها طائف احترقت بالكامل، جاء إليها حريق واحترقت الأرض بالكامل. وقيل أتى عليها آفة في 24 ساعة دمرت الأرض كلها، وهذا من الصعب جدا يحدث في الطبيعي، ولكن بقدرة الله تعالى الآفة في يوم واحد لم تبقي ثمرة في الأرض. وهم نائمون، تخيل بقى حالهم دلوقتي، هم نائمين قاعدين يحلموا بإيه؟ يحلموا بالفلوس، يحلموا بالتلت دوت، هنعمل بيه إيه بقى؟ نغنغ نفسينا شوية بدل أبونا اللي كان عامل فينا مش عارف إيه، رغم أنهم كانوا أغنياء، لا مش ناقصهم حاجة، لكن هو الإنسان كده طماع، طماع، يعني لا يرضى. ممكن التلت ده كان بيغنيهم، والراجل ده كان غني أصلا، يعني مش محتاجين حاجة. طب أنت عايز التلت التاني في إيه؟ سيبك من التلت التالت دوت، هو اللي بيجيب لك التلت الأولاني، ده موضوع تاني. لكن هفترض إن ملوش علاقة حتى، يعني أنت ليه ميت على التلت الأخراني؟ أنت لا تحتاج إلى شيء. لكن الإنسان ليس بالضرورة أن يكون محتاج حتى يكون بخيل، بل المحتاج أحيانا لا يكون بخيل، لكن ما تجد البخل إلا في الأغنياء. شخص غني جدا ويفكر في العشرة جنيه قبل ما يطلعها، وقد تجد فقير ممكن يديك 100 جنيه وهي نص اللي معاه، فكرش. قضية إيمان، قضية يقين. فعلا هذا طرف يعني إنسان تعامل مع أغنياء تجد فيهم بخل أكثر من الفقراء، بخل شديد جدا. يعني بيحكوا عن كان في أمريكا في مزارعين كان عندهم يعني المتفاهم بتوع الزراعة أحيانا لهم مكر كده عشان الأسعار ما تنقص ممكن يعملوا مشكلة. عملوا إيه هم؟ هم كانوا مزارعين الأمريكان دول كان بيزرعوا برتقان، فطلع المحصول كتير قوي، فخافوا أن السعر إيه؟ يقل، فقرروا أن هم يتلفوا يعني مئات الفدادين علشان السعر يفضل عالي ويحافظوا على السعر. فكان في عندهم زنوج، في زنوج بقى موجودين كده، السود دول اللي شغالين في الارض واصحابهم وعائلتهم وبتاع. فلما عرفوا ان هم يعملوا كده عملوا ايه الزنوج؟ راحوا دخلوا الاراضي دي واخدوا كل اللي فيها واكلوه ومش عارف ايه، وعملوا ايه سرقوه يعني. خلاص ماشي، ما انت كده كده كنت هتضيعها. السنه اللي بعديها حصل نفس الموضوع، والارض جابت بزياده جدا، فقرروا ان هم يعملوا نفس الكلام وافتكروا موضوع الزنوج فسموا الارض. طب ليه هو كده؟ عشان ما اكلوش منها وخلاص. طب ما انت كده كده هتموتها. مش انا موتها بس هو ما ياكلش منها. طب انت خس عليك ايه؟ هو كده كده مش بيشتري يعني، هو مش لاقي اصلا. لا، لذلك الايات اللي قبل الايات ديت بتقول لك ايه هي الصفات بتاعه الناس ديت، مش الناس دي بالذات عموما اللي ربنا بيعاقبه. قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل يعني لئيم خسيس بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين. يعني هي دي جازتنا ان احنا ادينا له مال وبنين يبخل يمنع الخير. اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين سنسمه على الخرطوم ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه. في ناس كده طلعش حاجه ابدا، صعبين جدا. برضو كان حصل قبل كده، عشان اقول لك اصل الطائف ده طاف عليها طائف، كل واحد فينا في طائف ينتظره، بينتظر فعل كفعل هؤلاء، أن تحرم مسكينا، أن تمنع زكاة المال. كل واحد ربنا عنده من الطائف ده الكثير، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الطالب ليه طائف لو غش وغدر، التاجر ليه طائف، المزارع ليه طائف، التاجر لو منع زكاة ماله يجيله طائف، ضرائب، مصادرة أموال، حريق. المزارع يجيله طائف، برد شديد، حر شديد، انقطاع مياه، عدم وجود مياه، آفات، حشرات، جراد. من في مرة في سوريا في الغوطة كان في انتوا عارفين هم أهل الزراعة هناك في الغوطة في الريف السوري دوت. فكان يحكوا في يوم من الأيام جه عليهم سرب جراد، سرب جراد بقى ملايين ملايين، لم يبقي ولم يذر، ما سبش قطعة أرض إلا وقضى عليها، إلا أرض واحدة فضلت زي ما هي، لم يمسسها، ما جاتش فيها جرادة. الناس اتجنوا، كله أبيد إلا الأرض دي. فراح الراجل قال له أنت بتعمل إيه؟ أنت إزاي ما جالكش ولا جرادة؟ قال لأني أسقي أعطي الدواء للثمار. قالوا طب أنت سايبنا كده يا أخي، تقولين على الدواء اللي أنت بتحطه للثمار ده. قال أما الدواء فهو أني أدفع زكاة مالي. قالوا من عمري ما ضيعت زكاة مالي أبدا، زكاة الزرع طول عمري بطلعها، جراد عدى على كله وساب أرضه. أمر عجيب جدا. فالطائف ده ممكن يكون حاجة ليك أنت خاصة بيك، مش لازم يكون حريقة، مش لازم يكون صقيع، مش لازم يكون آفة، ممكن حاجة ما تتخيلهاش أبدا. أيضا من القصص اللي بيحكوها، وده ربط بقى أهل الإيمان لما بيوصلوا بيفهموا، يعني أنت بتسمع قصص بتربط. جنون البقر اللي حصل دوت كان قبله في حادثة حصلت من تجار الأغنام، حصل إن هم برضو نفس السبب بتاع البرتقان دوت. تجار الأغنام علشان الغنم سعره ما يقلش كان جي حصل ولدات كتير جدا، فقتلوا 20 مليون رأس غنم، قتلوهم قتل. طب طلعوهم صدقة، طب حطهم في لله، لا موتهم ودفنهم علشان سعر الغنم ما يقلش. بعدها بمدة قليلة انتشر في العالم كله مرض جنون البقر، وقتل في مرض جنون البقر ده 13 مليون رأس بقر، وخسرت الدنيا 33 مليار جنيه، مليار دولار، 33 مليار دولار خسرهم الناس ديت بسبب. اربط انت، هم ممكن مش فاهمين لغايه دلوقتي السبب، لكنك تقتل 20 مليون رأس غنم وفي ناس في العالم مش لاقين ياكلوا يعني خبز، وانت بدم بارد تقتل كل هذه الاغنام بدل ان تتصدق بها، يجي لك طائف. ايه الطائف ده؟ حاجه محدش فاهمها لغايه دلوقتي. جنون البقر بيجي منين؟ الناس بتلف حوالين نفسها، يقول لك العلف، يقول لك مش عارف ايه. ما هو العلف هو العلف، اشمعنى دلوقتي بقى؟ هو السبب اللي انت عملته او احد اسبابه، اكيد هم ليهم بلاوي كتير، لكن من اسباب ذلك ان هم حرموا الفقراء من المواشي والاغنام ديت. فانا عايز اقول ان الطائف ده امر متغير، والعكس ممكن انت تدفع عن نفسك هذا، ان تدفع عن نفسك هذا الطائف بالعمل الصالح بالزكاة. فرب درهم حفظ الف درهم، ورب بخل بدرهم أضاع ألف درهم. يعني بالتالي الإنسان يتعلم الدرس ده، طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون سبحان الله. فأصبحت إيه؟ كالصريم. كالصريم يعني كالليل الأسود، يعني احترقت بالكامل، صارت سوداء كالليل بعدما كانت خضراء سوداء. ويسمى الليل صريم لأنه ينصرم عنه النور، فصارت المزرعة سوداء كالليل الذي انصرم عنه النهار تماما، فصار أسودا بهيما. هم لسه صحين وبيتكلموا، مش حاسين بأي حاجة لغاية دلوقتي على فكرة. تنادوا مصبحين، اصحى حج، اصحى يا عم، اصحى يلا شاهل، انت لسه هتنام، انجز، عايزين نروح بسرعة بسرعة قبل الفخراء ييجوا، تعلي صوتك عشان محدش يسمع اللي احنا نقوله. تنادى مصبحين ان اغدوا، اغدوا من الغدو، والغدو اول النهار، ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين، ان كنتم عازمين على قطع هذه الثمار. لو انتوا هتنفذوا الخطة فعلا يلا شد حيلك، يلا شوف الهمة العالية. عايز يقول ان كنتم صادقين فيما عزمتم اصحى بدري. اذا كل صادق في فعل شيء لازم يبان عليه. لما مكروا وعزموا على الشر صدقوا، صحيوا بدري. انت دلوقتي عايز تطلب علم، عايز تحفظ قرآن، عايز الحق الصف الاول، عايز اصلي الفجر، فين؟ ان كنتم صارمين افعل، اغدوا على حرثكم. شوف شوف شوف الهمة، همة في الشر، همة في الباطل، خدوا بالاسباب. احنا اتفقنا بالليل وقلنا هنعمل الصبح، طب عملت ايه؟ ايه التغيير اللي عملته لما انت قلت هعمل؟ صحيت بدري، اشتريت مش عارف ايه، جبت الكتاب، ذاكرت، حفظت، ما عملتش حاجة. يبقى انت غير صادق في كلامك. فهم بيقولوا ان كنتم صادقين في عزمكم على هذا الشر فاستيقظوا مبكرا واذهبوا مبكرا. وشوف بقى هم ربنا بيوصفهم، بيوصف حالهم، فاصبحت تنادوا مصبحين. تنادوا مصبحين يعني تعاونوا، خد بالك، تنادوا يعني كان في ناس صحيت ناس كانت نايمه، والصاحي صحى اللي نايم، تعاون. يبقى انا ممكن انام بس اخويا صحيني. إذا كان أهل الشر بيسيبوش بعض ويأذوا في بعض، اصحى قوم للشر. وإحنا يعني أحسن أحوالنا إحنا بس نعمل خير، لكن أشوف أخويا نايم، أشوف أخويا ضايع، مش فارق معايا. اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون، يعني بيوشوشوا بعض وهم ماشيين في الشارع. تخبطش على الأرض، هو مش عايز مسكين يحس إن هو ماشي على الأرض. شوف الذل، شوف الذل. أبوهم كان بيطلع بعزة في وسط النهار في وسط الناس يجمع الثمار بعزة ويعطي الفقير بعزة، وهم الآن شوف ذل المعصية، ماشيين خايفين حد يشوفهم. كذلك كل عاصي، شوف أنت وأنت نازل بتصلي، نازل تصلي مش عادي يعني الدنيا تشوفني، أنت مش بترائي، لكن عادي، مش خايف، مش مكسوف من حاجة، لا تخجل من شيء، مفيش حاجة تكسف منها. لكن بيشرب سجاير استخبى، ذل. اللي بيعمل عادة سرية عايز الأرض تعملها تحت الأرض، ذل. لكن انت إذا قرأت قرآن، إذا صليت، إذا زكيت، تعمل ده بعزة. ودي من أحد معاني عزة الطاعة، أنك ممكن أن تفعلها مجاهرة أمام الناس، لا تستحي. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا أحد معاني. إذا كان الأمر لا يستحي منه فاصنعه. فكذلك الطائع لا يستحي من الطاعة، نحن لا يستحي من الدين. أما العاصي هو الذي يستحي، هو الذي ينكسر، هو اللي الذل. الذل الظاهري ده في أضعافه ذل في الباطن. الذل اللي هم ماشيين، تخيل ماشيين في أرضهم وفي ملكهم ومن بيتهم وطالعين بيستخبوا وبيتسحبوا وعايزين الأرض تشق وتخفيهم، أضعاف الذل ده في ذل في باطنهم. ومن يهن الله فما له من مكرم، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. من عذابهم الذل، كما قال الحسن البصري: أبى الله إلا أن يذل من عصى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من إيه؟ من خالف أمري. المهم انطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ولا واحد. إيه ده؟ حاجة صعبة جدا، من تلت الثمار إلى لا شيء. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا، شوف بقى إيه، فعلوا فعلا ونفذوا الخطة، غدوا على حرد، غدوا على حرد قادرين، غدوا على حرد يعني على قصدهم السيء، غدوا على حرد على قصدهم السيء قادرين، عازمين، ممكنين. من أن يفعلوا فعلتهم. غدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون. إيه ده، إحنا جينا حتة غلط ولا إيه؟ الأرض مش بتاعتنا، إحنا توهنا ولا حاجة؟ إنا لضالون يعني ضللنا الطريق، هي الأرض بتاعتنا يا ابني؟ إحنا همشينا الناس السكة دي، مش دي اللي نيجي منها كل يوم؟ أمال إيه ده؟ إيه الأرض السوداء دي؟ بتاعت مين دي؟ ثم أفاقوا قالوا بل نحن محرومون. هي الأرض بتاعتنا، أنت بتضحكوا على بعض، هي الأرض، هي السكة، هي الأرض فوق بقى، أنتوا بتفهموش؟ أيوة أنتم محرومون، محرومون من البركة، محرومون من الرزق، محرومون من اليقين، محرومون من معية الله جل وعلا، بل نحن محرومون. فهموا أخيرا أنهم حرموا بسبب هذا البخل، وأن أبوهم إنما كان يعطى بسبب عطائه للناس. عارفين قصة الصحابة؟ أبوهم كان رجل مثل قصة الصحابة دي بالضبط. الصحابة في مرة واحد ماشي في أرض زراعية كده، فسمع صوتا في السماء يقول اسقي حديقة فلان. تخيل صوت ملك في السماء، والملك يجر السحاب، يقول السحاب روح هنا، وانت السحابة دي روح هنا، وانت روحي هنا، فالزاجرات زجرة. الملك يأمر السحابة روحي فوق حديقة فلان وأمطري هنالك فقط ثم مري. سمع اسمه مع سمعه خلاص، راح قال فسرت خلف السحابة، مش قاعد يمشي ورا السحاب. تخيل راح طلع وتاع أودية ونزل وراح ولف وراح وجي، المهم وصل في الآخر جاء في حتة الدنيا أمطرت. بعد ما أمطرت دخل الرجل دوت الايه البستان، قال أين صاحب البستان؟ قال أنا. قال ما اسمك؟ قال فلان. فسمع الاسم الذي سمع في السحاب، قال أسألك بالله ماذا تفعل؟ قال لا أخبرك حتى تخبرني، أنت عايز تعرف ليه يعني؟ مش هقول لك، هو إخلاص. طب أنا هقول لك ليه؟ أنا هسيبني بقى في حالي بقى، لو أنت عايز تتعلم أو عايز تستفيد ماشي، لكن هقول لك وخلاص، أقول لك ليه؟ قال فإني حصل كده كده كده وسمعت صوت في السحاب. قال أما إذا أخبرتني فإني لا يخرج المحصول قط إلا وأخرجت ثلثه للفقراء وأبقيت ثلثا لأهلي وأعدت ثلثا إلى الأرض. ففهم الرجل من أين جاءت السحاب. لو حسبناها حسابات المادة والأرض، لو الراجل دوت ما تصدقش بالثلث هيبقى التلتين واحد صحيح، صح؟ بدل ما هيبقى معاه 6 مليون هيبقوا 9 مليون. 9 مليون كتير جدا. 9 مليون، انت مجنون؟ طلع 3 مليون للفقراء، يعني الارض دي بتطلع 9 مليون مثلا انتاج، كان بيطلع 3 مليون للفقراء. اي واحد يسمع الرقم ده يقول انت مجنون، طلع 3 مليون للفقراء وتاخد 6 بس 3 بس وترجع 3 الارض، والثلاثة مليون دول طلع 2000 3000 100000، 3 مليون جنيه طلعوا الفقراء. في واحد بيفكر كده ما عندوش مشكلة. تعال بقى احسبها حسابات ربانية. لما قلنا بالحسابات المادية هو كده خسر 3 مليون، بالحسابات الربانية هو كده كسب 9 مليون تانيين جايين، لأنه لولا الثلاثة مليون دول ما كانتش السحابة جت أصلا. واضح؟ كانتش السحابة جت، كانتش هتعدي على الحديقة بتاعته ومش هتسقيها، يبقى كان هيمسك 3 يخسر كام؟ 9. يبقى هو اشترى بالثلاثة 9، مش كده ولا ايه؟ وهو ده معنى الحديث ما نقص مال من صدقة، 3 أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. يبقى أنا ما طلعتش 3، أنا دخلت 9، لأن الواحد الصحيح ده بيجي لي لما أطلع التلت، والواحد ما جاليش إلا بالتلت. فالظاهر إن أنا طلعت تلت، والباطن إن أنا جبت واحد تاني، ولولا التلت ما كانش جه الواحد. إيه أخبارك في زكاة المال؟ في ناس ما يعرفش يعني إيه زكاة مال، ما يعرفش يطلعها، ما يعرفش يحسبها، ومكبر دماغه وفاهم ان هو كونه بيعمل شوية خير كده في رمضان وشوية خير هنا وشوية خير هنا ان هو كده تمام. تقول عم الحاج الزكاة، يقول لك الحمد لله احنا بنعمل خير كتير. ايوه يعني الزكاة ما سمع يعني ايه الزكاة، ما عامل ايه يعني، ما عرفش الله، ما عرفش احسبها، بس انا يعني بدي غلابة كتير وبعمل خير وهنا وهنا ما بحسبهاش يعني. بس انت بتطلعش بنية زكاة، ما ينفعش. وتيجي تحكي له تلاقي اصلا اللي بيطلعه ولا حاجة بالنسبة لزكاة ماله. ثانيا كل اللي بيطلعه ده خارج زكاة المال لانه ما كانش بيطلعه بنية. كارثة كبيرة، بقى له سنين طويلة جدا طلعش زكاة مال. طب ايه الحل؟ الحل انك تطلعهم كلهم. طب احسبها ازاي؟ ما اعرفش. مشكلتك انت دي بقى، اقعد بقى افتكر كل سنة كان معاك كام عشان تطلعها. طب انا ما طلعتهاش، تعالى هتلاقي مصر كلها بتقابلك هناك في يوم القيامة ان الاموال دي حق معلوم للسائل والمحروم. يعني لو واحد هنا من المنطقة بيطلعش زكاة ماله يحصل ايه؟ هيلاقي دربالة كل يوم القيامة عنده ان شاء الله، كلهم جايين كل واحد عايز حسناته. واحد من الناحية التانية هيلاقي القصعدة جاية له يوم القيامة كلها، فين فلوسنا؟ فلوسهم، ما بيتكلمش فلوسك دي مش بتاعتك، ربنا ادهن انا، فين فلوسي؟ خد فلوس، هات فلوس، فيش فلوس، هات حسنات، معيش حسنات خد سيئات بس كده السلام. عندنا سيئات كتير قوي في منطقتنا، عندنا ده كتير جدا، خد يلا دخلهم كلهم الجنة. طب ليه؟ فبالتالي كارثة كبيرة جدا ان الامر يكون على بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد لا يؤدي زكاة ماله الا جعلت يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مقعده اما الى الجنة واما الى النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرعا له زبيبتان يطوقه ثم ياخذ بلهزمتيه ويقول له انا كنزك انا مالك، مش انت كنت محوط عليا كده، تعال بقى انا بقى كنزك، ويحوط عليه فعلا ويكسر عظامه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خير. طب كده كده ربنا هيورث الأرض، طب ما تديها أنت بالذوق بدل ما تتخذ منك بليه بالعافية. قيل لبعض الصالحين كان داعية بقاله في دعوته طويلة جدا، فقالوا ماذا تعلمت من الدعوة بعد 20 سنة؟ بقاله 20 سنة بيدعو الناس. قال تعلمت درسا واحدا. قالوا ما هو؟ قالوا تعلمت أنك إذا لم تأتي إلى الله مسرعا أتى بك إليه مسرعا. يعني عايز يقول لو ما جيتش على رجليك هيجيبك على وشك، لما تيجي بالزوء أحسن بدل ما يجيبك على وشك. هيجيبك على وشك دي لها معنين، إما هيبتليك بمصيبة في الدنيا عشان تفوق وكنت في عافية كان ممكن ما تحصلكش، أو هيجيبك على وشك يوم القيامة وساعتها مفيش أمل إنك أنت تنجو. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. ثم تيجي بالذوق، لو أنت دلوقتي قدمت الدنيا تتصلح. كان في راجل وست كده قصة قديمة كده، اتجوزوا وكانت الست متبرجة والراجل يسمع أغاني وسجاير والدنيا بايظة خالص، بيت بقى زي أي بيت، خلفوا بنت جميلة كأجمل ما تكون البنات. بعدما كبرت وبقت جميلة كده وبنت أمورة أصيبت بمرض خطير، جروا بيها الدكاترة والأطباء وتحاليل ومستشفيات مفيش أمل، فأفاقوا الحمد لله. قعد الراجل مع الست قال لها طب ما تيجي نجرب نتوب. يعني نتوب؟ قال لها نبطل، انت تحجبي وانا بطل الهباب اللي بشربه ده، ونبطل بقى الافلام والمسلسلات دي، ونتقي ربنا ونصلي ونحافظ على الصلاه وننزل المسجد ونحفظ قران ونشوف الموضوع ده. قال ففعلوا ذلك فبرئت البنت. هذا حق، قصه حقيقيه، البنت خفت من غير طب ولا اي حاجه، خفت. قال سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يبقى هم محرومون ولا مش محرومون؟ محرومون، محرومون من كل شيء. اتحرموا من اليقين في الله، اتحرموا من معرفة الله بأسمائه وصفاته أنه الكريم الرزاق، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، صح؟ ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. وأنت فاكر أنك بتأكل ربنا؟ أنت بتطعم نفسك. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هو ربنا محتاج أنك أنت تطعم الفقراء؟ ما ممكن يرزقهم هو، أنت تطعم نفسك. إنما يبتلى الناس ببعضهم، وجعلنا بعضهم لبعض إيه؟ وجعلنا بعضكم لبعض إيه؟ فتنة. أتصبرون؟ الغني فتنة الفقير، والفقير فتنة الغني. الغني فتنة الفقير ليه؟ إن الفقير هيا تحسده ولا مش تحسده؟ هتقول يا ليت لنا مثل ما أوتي خير ولا إيه؟ هتحمد ربنا على اللي أنت فيه ولا تتبطر وتكفر؟ والغني فتنة والفقير فتنة الغني. هتديله حق ولا ما هتبخل؟ هتفتكره ولا هتنساه؟ يبقى هي القضية كده. طب ما كان ممكن ربنا كلنا يخلينا كلنا أغنياء ويخلص، ولا كلنا فقراء ومحدش يبص لحد؟ هي فتنة، كل واحد فينا ليه دور، والدور بتاعه ده فتنة، وكل الناس بتبتلى بيه، وهو مبتلى بالناس. فالقضية ايه؟ فيش حد فضل على حد، او يقصد يعني مش الغني احسن من الفقير دائما، ولا الفقير احسن من الغني دائما، انما قضية مين نجح في الابتلاء. بل نحن محرومون لانهم لم يعطوا الفقراء. المهم مين اللي شبط فيهم بقى؟ اخوهم بقى، طلع فيهم بقى، ضربوه وبهدلوه وشتموه وهنوه لما قال لهم اتقوا ربنا، ابوكم وصيته حرام عليكم هتضيعوا للارض، طلع فيهم. قال اوسطهم: الم اقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. يبقى انا استفيد من الموضوع ده، اذا الدعاء دعوني الى امر مبكر من المصلحه ان استجيب. زي ما قلت لك القاعده، لو ما جيتش الذوق هتيجي بالعافيه، ما جيتش على رجليك هتيجي على وشك. كان ممكن يجي على رجليهم لو هم استفادوا من نصيحه اخوهم ده من الاول، وطلعوا الزكاه وقالوا خلاص مش هنعمل كده، كانت خلصت. لازم يعني يحصل فيك المصيبه دي؟ لازم تيجي بالطريقه ديت؟ الم اقل لكم؟ طب ما كان من الاول. لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. الله أكبر، الحمد لله. فاؤوا، ثابوا، رجعوا. أقبل بعضهم على بعض يتلاومون. وقعد بقى إيه؟ يرموها على بعض بقى. أنت اللي قلت لي، أنت اللي جاب. خلاص بقى أنت جاي تتكلم في إيه دلوقتي؟ مش وقت تلاوم، خلاص المشكلة حصلت، وقت توبة. لذلك أقبل أبو عباس وقال: يا ويلنا، خلاص كله بقى تاب، خلاص مش فيش الفايدة من التلاوم. يا ويلنا إنا كنا طاغين، ظالمين لأنفسنا، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. ثم قال تعالى: كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كذلك العذاب، هي دي محور القصة كلها. كذلك العذاب، يعني كذلك العذاب ليه كذا معنى؟ كذلك العذاب يعني كذلك يفعل الله مع كل من منع الزكاة، كذلك يفعل الله مع كل من أكل حق الفقراء، كذلك يفعل الله مع كل من خان عهد أبيه. وليه معنى تاني جميل: كذلك العذاب منه ابتلاء ومنه رحمة. كذلك العذاب يكون عطاء لمن فهم، ويكون عذابا حقيقيا لمن لم يفهم. العذاب بالنسبة للناس دي كان خير ولا شر؟ خير طبعا. كان رحمة ولا كان عقوبة؟ كان عقوبة فيها رحمة. كان عطاء ولا منع؟ عطاء، إنهم تعلموا الدرس مرة واحدة، بعد كده رجعوا على الألف، تلت ده ما بيخشش البيت أبدا، على طول أول حاجة التلت وبعد كده نتفاهم، خلاص بقى تعلمت الدرس. طيب هل إحنا هل أنت محتاج الدرس يجي لك لغاية عندك عشان تفهم؟ ولا أنت ممكن تتعلم من الناس ديت؟ دايما المشكلة في كده، كذلك دي قد خلت من قبلكم سنن أولم يسيروا في الأرض فينظروا لن تجد لسنة الله تبديلا. دايما كل واحد يشوف السنن ويحس أنه إيه دايما إيه قصة اللي الغبية بتاعت كل مرة دي، يشعر أنه الوحيد اللي مش هيحصل له كده أبدا ويحصل له. اللي جنبه يقول بص أنا الوحيد اللي مش هيحصل لي كده، يروح حصل له. يجي اللي بعديه يقول بص ما كلهم ده أصدمة وده موضوع تاني، أنا حاجة تانية خالص، أنا الوحيد اللي مش هيحصل لي كده، يروح حصل له. كل مرة بيحصل، وكل مرة اللي بيفضل بيفتكر أنه هو الوحيد مش هيحصل له كده. واحد صديقه مات سوء خاتمة، وكان عنده بلاوي وعنده معاصي وعنده بتاع، وهو متبش. طب ليه؟ ما انت شفت عايز ايه تاني. العكس، واحد كان فقير لكن كان يتصدق، تعرف ربنا اكرمه، بعد ما اكرمه اعطى اكثر، بعد ما اكرمه اعطى اكثر حتى زاد ماله جدا، زي بتاع السحابة ده، بتعلم منه استفيد منه. لسه بتبخل برضه، امتى هتطلع فلوس؟ احنا في العشر الاول من ذي الحجه، هتتصدق امتى؟ تطلع زكاه مالك امتى؟ هتبين صدقك لله امتى؟ انما سميت الصدقه صدقه من الصدق، لانها تدل على صدق طالبها للجنه، صدق فاعلها في طلب الجنه. كذلك العذاب، كذلك العذاب يكون رساله، رساله. يبقى انت ممكن ربنا يكون البلاء اللي مش عاجبك ده هو ده أحسن حاجة حصلتك في حياتك، وده بقى تشوفه كتير في قصص كتير جدا لإخوة كتير التزموا. لما تسمع أول التزامه كانت مصيبة، كارثة حصلت في حياته، ويومها اكتئب وتأزم وتعب وعيه وبتاع، وبعد كده دخل المسجد وبكى وقرا قرآن ولقى ناس تقبلته وحضنته ومش عارف إيه، وبقى كويس وتعلم وبقى أخ. تعالى دلوقتي قول له فاكر اللي حصلت لك زمان دي؟ يقول لك عارف دي أحسن حاجة حصلت في حياتي، الحمد لله إن أنا ربنا ما سابنيش كده، إن هو عمل فيا كده، دي كانت أحسن حاجة حصلت. كتير جدا من قصص التوبة كان أولها مصيبة، مصيبة في المال، مصيبة في الولد، مصيبة في البدن، وكانت المصيبة دي هي طريقه إلى الجنة، ولولا هذه المصيبة لهلك. لذلك نستفيد من القصة دي أن من رحمة الله أن يعجل لهم العقوبة في الدنيا. ما تزعلش لما ربنا يبتليك، افهم أكيد أنت مش أنبياء، يعني ما تفكرش الابتلاء ده لرفع الدرجات، ما فيش حد فينا إيه للدرجات يعني، إلا بقى في منا أولياء ودول ندرة، لكن عامتنا إما بيكون تكفير سيئات، لو أنت كويس أوي يعني وليك سيئات قديمة تكفر عنك السيئات، أو تكون أنت عندك معاصي مستمرة إلى الآن بيكون تحذير. يعني أنا عايز أقول العذاب كما قلت في أول الدرس لازم تترجمه، لو نبي أكيد ده رفع درجات، أكيد خلاص انتهى الموضوع. لو مؤمن تقي إما يكون رفع درجات أو يكون تكفير سيئات. لو مؤمن عاصي، لو بقى حصلته وهو عاصي فعلا بعيد عن الله، يبقى ده لا شك أنه إنذار، لا شك، وهي دي أهم رسالة لازم تتفهم. هذه الرسالة لو ما تفهمتش الدنيا تبوظ منك. عارف لو الولي ما فهمها ما خدش باله للبلاء جاي، مش مشكلة رفع درجاتك في سيئاته ومش إيه، مفيش حاجة جديدة يعملها. لكن العاصي اللي ما فهمش هي دي الكارثة، لأنه لو ما فهمش دلوقتي ممكن يحصل مصيبة أسوأ من كده، أنه يتحرم من النعمة دي، يتحرم من إيه؟ إن البلاء يرفع. طب كويس، لا يرفع هو لسه زي ما هو. طب ما كويس، لا مش كويس، انه كده لو اتحرم من البلاء انساه بقى خلاص. عارف انت ولله المثل الاعلى، المدرس لما ما يضربش طالب هو مش كويس، ويعمل اللي بيعمله ما بيضربوش، يقول له ما بتضربوش ليه؟ يقول لك ده جبله ما بيحوقش في الضرب، مفيش فايده سيبه كده خلاص، انا في اخر السنه هسقطه خلاص، واخد بالك؟ انا هعرف اعمل فيه ايه، هقعد اضربه مفيش فايده. ويجي يضرب عيل عيني اول مره يغلط وبتاع، يقول لك ازاي الضربه دي؟ بص هيبقى كويس، انا عايز الراجل عايزه يبقى راجل، صح؟ ولله المثل الاعلى. فالانسان اللي هو خلاص مفيش امل فيه يترك. قال تعالى: ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا يعني هل فهموا وتضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما فيش أمل بقى، نسوا ما ذكروا به، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خد اللي انت عايزه، مال وجمال وحضرة وتقدم ونساء وبنات، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. إلى المنبهرين بحضارة الغرب الكافر وحضارة الشرق الملحد، لا تنبهر، فقد يكون ما يحصل لهم هذا من العطاء الذي يسبق العاصفة، وهذا من فتح الأبواب الذي يسبق الأخذ بغتة. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فلا تنبهر حتى لا تكون معهم أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيقول كلمة قيمة قوي، يقول لولا المصائب لوردنا على الله مفاليس. بيقول لولا المصائب اللي بتحصل لنا في الدنيا كنا رحنا يوم القيامة ايه؟ فلسين، ما عناش حاجة. هي دي اللي بتعمل شغل، عايز يقول هي دي اللي بتعمل شغل، المصائب تكفر السيئات وترفع درجات، أما أعمالنا فلا نعدها شيئا. لولا المصائب المكفرة لوردنا على الله مفاليس. لذلك يأتي أهل العافية حين يرون أهل المصائب وماذا فعل الله بهم في الآخرة، يقولون يا ليتنا قرضنا بالمقاريض، يا ريتنا كده يوم في الدنيا ابتلينا بأن احنا كمشات قعدت تقطع في جسمنا كله وتكسر عظمنا، كنا نتمنى يحصل فينا كده. لما يشوفوا أهل البلاء ماذا أعد الله لهم في الآخرة. يبقى دي رسالة، قال تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أنا حين أبتلى أعرف أن دي التذكرة، أعرف أن دي عتاب من الله، كذلك العذاب. طب بعدين مفيش أمل، استمر العذاب، استمر حتى يتحول ذلك إلى عافية وإلى استدراج. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال بعض السلف قيل له ما الاستدراج؟ قال كلما أحدثوا معصية أعطاهم نعمة، عشان يفضل فاكر أنه إيه، يقول لك ما ربنا غضبان عليا كان عمل فيه حاجة كان كويس أو فيه شيء، وزي الناس يقول لك ده ربنا راضي عنهم. بص تقول يا عم ده بيعمل معاصي ده كافر بتاع، يقول لك ربنا مش راضي عنه كان شداله كل ده. لا ما انت مش فاهم، ده بالعكس، ده هو عشان مش راضي عنه اداله اللي انت شايفه ده. ده لو راضي عنه كان ابتلاه، ان الله اذا حب عبدا ابتلاه، حب قوما ابتلاهم، صح؟ يبقى اذا يكون تعجيل العقوبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا اراد بعبد خيرا عجل له العقوبه في الدنيا، واذا اراد بعبد شر امسك عنه حتى يوافى يوم القيامة بذنبه. فالإنسان ينبغي أن يصون ماله بالزكاة، وأن يحفظ حياته بالعدل وترك الظلم. عمر بن عبد العزيز لما أقام دولة العدل كثر فيها المال حتى فاض ولم يقبله أحد، يعني بقت الناس تعرض عليه المال مش عايز، زاد المال فبدأ بسداد ديون الناس. على فكرة عمر عزيز مسك البلد سنتين ونص بالضبط، سنتين ونص كملش مدة، حد سنتين ونص أقام العدل فقط، أقام الشرع فقط، زاد المال، بدأ بسداد ديون المديونين. بعد ما خلص ديون الناس زوج الشباب، بعد ما زوج الشباب بنى بيوت لمن ليس عندهم بيوت، وبعد كده أعطى الفقراء أموال وبتاع، حتى وصل الأمر إلى أن الفقراء لم يقبلوا المال، تخيل. بعد ذلك أعطى أهل الكتاب وأغناهم، مش عارف حاجه، أهل الذمة دم فلوس مش عارف ينبيع إيه. ثم بعد ذلك بدأ يطعم الحيوانات والطيور، حاجة عجيبة جدا. بعض ولاة عمر وعبد العزيز أرسل إليه رسالة يقول فيها إن البلد فيها فساد وتلف والدنيا بايظة، وبعت لنا فلوس عشان نصلح البلد. فأرسل إليه رسالة يقول فيها أما تلف البلد فبسبب ذنوبكم، فحصنها بالعدل ونقها من الظلم، فإن هذا مرمتها والسلام. هذه المرمة بتاعتكم، المرمة إنك أنت إيه، تقيم العدل تمنع الظلم، مش هبعت لك فلوس. انت لو اقمت العدل ومنعت الظلم هتصون بلدك وتحفظ مالك. فالإنسان إذا ابتلي ينبغي له أن يستيقظ. طيب، كذلك العذاب آخر حاجة، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. اللي ما فهمش بقى خالص واستمر به الحال، ذنوب يبتلى، ذنوب يبتلى، ما بيفهمش، خلاص عافية مع السلامة. تعالى، عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لو تتبعت المعذبين في الآخرة ستجد أن هناك عامل مشترك بينهم في أنهم دائما لا ينسون أنهم يعذبون بسبب المساكين. قال تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. بل قال كلا، قال سبحانه وتعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا، يعني ستعلمون إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان. هتفتكر الفقير اللي جالك وترجاك تدي له فلوس وانت عارف انه فقير ومتأكد انه محتاج ومش هيضرك في حاجة انك تدي له، وأعرضت عنه وديته جنبك وكرشته ونهرته، هتفتكر يوم القيامة؟ هتفتكر جارك اللي انت كنت عارف انه جعان ومطنش وعامل نفسك مش واخد بالك؟ هتفتكر قريبك اللي كان لا يجد قوت يومه وانت عارف بحاله وانت اولى الناس بيه ومطنش وبتسألش عليه؟ هتفتكر اليتيم اللي كان محتاج منك 100 جنيه بس خش المدرسة اشتري شنطة يجيب هدمة كويسة وانت ما يضركش وعندك بتجيب اولادك بالالاف ومدخلهم مدارس بعشرات الالاف ومش تطلع 100 جنيه تدفع فيها مصاريف يتيم وشنطته وهدومه؟ هتفتكر يوم القيامة، يوم يتذكر الانسان وان له الذكرى. سأل اهل الجنة اهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. عرفتوا منين؟ عرفنا، ما احنا شفنا واحنا عارفين بنتعذب ليه. حاجتين اتنين اكتر حاجتين اتعذبنا عشانهم: الصلاة ومنع حقوق الفقراء. احنا ما شفناش عذاب زي اللي شفناه بسبب الحاجتين دول، واحنا عارفين ان هو ده السبب. خد منهم، خد منهم، دي ناس في النار وبتكلمك، خد منهم واعرف من اين اوتوا. ولا وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. احفظ بلدك بالصدقة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. لما يبقى في ناس كتير في البلد ما بيدفعوش زكاة مالهم لازم بلد تنهار اقتصاديا. سيبك من المشاريع والكلام المادي ده انساه، البلد إنما تنهار اقتصاديا بسبب منع الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تبتلوا بهن، ما فشت الفحشاء في قوم حتى أعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. خد التانية دي بس: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. الأزمة الاقتصادية بتيجي منين؟ من منع حقوق الفقراء. يبقى أنا عايز أطلع النهاردة عندي ثقة في الله أنه ما نقص مال صدقة، عندي فقه في البلاء وفهم إيه هي الرسالة اللي ربنا بيديهاني لما بيبتليني وإيه هي النعمة اللي ربنا بيديهاني لما بيبتليني. دي نعمة اشكرها بالتوبة واحمد ربنا إنه ابتلاك، لأن في غيرك نسوا الله فإيه نسيهم. إياك ربنا ينساك، يعني يتركك، يعني واضح؟ تعلمنا قيمة الحض الإطعام المساكين. طب أنا معيش أطعم مسكين، حض على طعام المسكين. اوصي غني، اسعى، خد من الناس ودي، خليك انت الوسطى، خليك انت الدل على الخير. فائدة هذا الأمر، قيمة بر الوالدين، قيمة إنفاذ وصية الوالدين، معاني عظيمة في هذه القصة الجليلة. والفوائد ليست محصورة فيما ذكرت، ممكن كل واحد فيكم الآن عنده قصة وعنده ذكرى وعنده حادثة، اربط بقى الكلام اللي أنا قلته ده بالقصة اللي عندك، بالحاجة اللي حصلك زمان، بقصة واحد صاحبك، بالحاجات دي. فالإنسان كلما يعني يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إياك أن تحرم نفسك، إياك أن تحرم نفسك، إياك أن تحرم نفسك. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.